الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن كتاب الوسائل الذي يمكن أن يعاد هو معجزة عصره، بل على مر العصور إلى يومنا هذا إن كان للمعجزة معنى على أي حال. ويمكن أن نسجل عليه عدة ملاحظات، بالرغم من أنه معجزة عصره يمكن تسجيل عدة ملاحظات. الأولى، قام الحر بتقطيع الأحاديث غالبا حين ذكرها في الأبواب، فإذا أراد أن يذكر حديثا في باب معين أخذ منه موضع الاستشهاد وترك بقية الحديث، من دون إشارة غالبا إلى أن هذا الحديث قطع ولم يذكر بكامله، وإنما ذكرت فقرة واحدة أو فقرتان منه. هذه الظاهرة قد يكون لها أثرها السيء أحيانا، إذ لرب الفقرات الأخرى في الحديث تصلح أن تشكل قرينة المقصود من الفقرة المذكور. والمراجع يتخيل أن هذا هو الحديث بكامله، ويأخذ بالفتوى على صدق ظهوره، والحال أنه لو كان مطلعا على وجود فقرات أخرى له فما أتى بتلك الفتوى. الملاحظة الثانية، حينما ينقل الحر حديثا عن الشيخ الطوسي مثلا، متى ما فرض أن الصدوق قد رواه أيضا، ذكر أي الحر في نهاية الحديث التعبير الثاني ونقل مثله الصدوق، والمراجع يتصور ويتخيل أن نقل الصدوق مطابق بشكل كامل مع نقل منه الشيخ الطوسي. والحال انه احيانا يوجد بعض الاختلاف بين النقلين. ملاحظة الثالثة، قد احيانا يؤثر، قد احيانا له تأثير. الملاحظة الثالثة، المقارنة بين ما سجله الحر في الوثائق وبين المصادر الأصلية يعطي أحيانا وجود اختلاف. من المصدر الأصلي وبين السند أو المتن الذي يذكره الحفظ، من هنا نجد من الضروري، ومن هنا نجد من الضروري للفقيه أن يرجع إلى المصدر الأصلي ولا يكتفي بما نقله الحر. الملاحظة الرابعة، لا ينقل الحر غالبا اختلاف نسخ المصدر الذي ينقل عنه، والحال أن هذه قضية مهمة، فإن النسخ إذا تعارضت فلرب الفقيه يفرض بنتيجة أخرى غير ما يخرج حين توافقها. ومثل هذا العمل الجبار الذي قام به الشر يحتاج إلى مراجعة نسخ متعددة لكل مصدر، إشارة إلى اختلاف النسخ إن كان، الملاحظة الخامسة، لا يذكر قدس سره رقم الصفحة من المصدر أو الباب أو الحديث، يعني رقم الباب أو رقم الحديث. نراجع آنذاك يصرف وقتا طويلا في تشخيص موضع الحديث، بل رب احيانا يقول محمد بن الحسن الطوسي عن ولا يذكر انه نقل عن تهذيبه او شنو استفساره. صاحب السادسة كما قدس سره احيانا باختصار اسنادي سندي باختصار سندي بعض الاحاديث مثل قد لا يعرف المراجع الجديد مقصوده فمثلا قد ينقل في اول الباب حديثا بالشكل الثاني محمد بن الحسن باسناده عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن نقاط وحينما يصل الى الحديث الثاني يقول هكذا عنه هذا الحديث الثاني وعنه عن صفوان عن منصور نقاط ان نرجع القليل في كلمة عنه قد يبقى على المراجع فلا يدري لمن يرجع ان كانت الممارسة الطويلة توضح ان مقصوده في مثل هذه الموارد ارجاع الضمير الى من يقول الى من الحسين ابن سعيد محمد بن الحسن الى الحسين ابن سعيد الذي شنو الذي روى عنه روى الشيخ الطوسي عن كتابه منو ايه وديش ايه بس هذا صاحب الوسائل طريقتك فيرجع الى الحسين ابن سعيد لا الى محمد بن الحسن الطوسي اضافة الى ان الممارسة والاطلاع المستمر يدفع ذلك اضافة الى هالممارسة تدفع ذلك هناك قرينة اوضح من الشك على عدم رجوع الضمير الى الشيخ الطوسي وهي شنو قرينة ان الشيخ لا يرجع عن تقرب مولانا زيد طويل عمر الشيخ الطوسي قطيب صفوان وين زمان الامام كلاهم سلام الله عليه ايه على اي حال والامر سهل الملاحظة السابعة وهي ان الشيخ لا يروي عن صفوان الصفوان زمان الامامي صار ما في عمره قد الشيخ الطوسي حتى يروي عن صفوان عن اصحاب الامام الصافي ما يصير. ها مرسل لا معندي ما يعني قايل عن فظاهر عن يعني ماذا عن مباشرة على اي حال. الملاحظة السابعة كما يعتد صاحب الوسائل بابا معينا ويأخذ بذكر الأحاديث المرتبطة بذلك الباب أحاديث أخرى مذكورة في أبواب متقدمة أو آخر ولكن لا يأخذ الحر بذكر تلك الأحاديث خوفا شنو خوفا فتعالى جد يعني أحاديث غير عصيرة واكتفى بالإشارة بقوله وتقدم ما يدل عليه او تعبير ويأتي ما يدل عليه ويبقى المراجع يصرف وقتا طويلا تحديد تلك الأحاديث المتقدمة أو الآتي كان بإمكانه أن شنو يشير إلى هذا برقم الحديث بالترقيم ترقيمات أبواب يعني شنو يعني حساب ما كان ذات الزمان إلى هالدرجة شوكولاتة الحساب مال الشيخ البهائي وهنا ما نحتاج صلاة الحساب واحد جيت صلاة الحساب أقول لك ليش احتاج شنو واحد دارس رياضيات في على أي حال ما كان متداول شو تسوي وقد قام بعض الأعلام المتأخرين بتأليف كتاب تكفل تحديد المقصود في هذا المجال أي تحديد المقصود من الأحاديث المتقدمة أو أحاديث الآتي وسمى كتابه باسم الإشارات والدلائل إلى ما تقدم ويأتي في الوسائل ومؤلفه هو الشيخ عبد الصاحب قال صاحب الجواهر قدس الله روحه الشريف طبيعي كان قبل تقريبا 30-40 سنة هذا الرجل موجود كتاب مطبوع وجزى الله محقق الوسائل خيرا حيث استعانوا بهذا الكتاب يعني إشارات الدلائل وغيره في تخريج الأحاديث الآتية أو المتقدمة مع الإشارة مشيرين لها مع الإشارة مشيرين لها في الهامش، أي هامش الوسائل. الملاحظة الثامنة حينما عقد الحر الأبواب واستعراض الأحاديث تحت كل باب، لم يشر إلى الآيات القرآنية المرتبطة بكل باب، وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك حتى يصير المراجع على خبرة من حيث النصوص القرآنية والحديثية المرتبطة بالمسألة التي يبحث عنها. وهذه العملية كانت موجودة في الزمن المتقدم، ترى المجلس في بحاره يقوم بذكر الآيات الشريفة ومن بعد ذلك يأخذ بذكر الأحاديث. ها؟ صح؟ ما يعني إذا واحد راجع يألف كتاب يكون ذني شنو نقاط الضعف شنو؟ ملاحظة إتلافها يعني في الحقيقة تنبيه شنو؟ ها؟ ها؟ كتاب شكوبي؟ شو مثل المجلس يسوي تشيل لطيف صاحب الواد؟ هم سوى هيك شيء تشيل لطيف؟ ولعله توجد ملاحظات أخرى تتضح من خلال المراجعة، نكتفي بهذا المقدار. وقد قام السيد البروجردي قد طلع روحه الشريفة محاولة لتأليف كتاب جديد يتلافى هذه الملاحظات، قام بإصدار أمر إلى جماعة من تلاميذه وتشكيل لجنة تتحدى لتأليف كتاب لا يشتمل على تلك النقائص، وكان هو المشرف الأعلى على تلك اللجنة وشرعت تلك اللجنة في عملها وأصدرت الجزء الأول في حياته قدس سره باسم جامع أحاديث الشيعة، و ولا زال إلى يومنا هذا تظهر بعض الأجزاء الأخيرة من الكتاب المذكور. لا بعد تعويض شنو كان جرس لا لا لا ذنب النقائص اللي بينتها ما موجودة في حدود الطلاع، يعني يذكر الحديث كاملة، يذكر آيات، يذكر كذا، كل عبادي شيء ما موجود، يعني ما لا في سامة اي لا لا ها يا هذا اللي عيدة شيء لا لا كل الأحاديث. عنوان جانبي مستدرك الوسائل. انا ما نطلع هذا لابد يكون نلبس نظارة او نظارتين الى ان يشوف لابد اكبر شيء بنظر صاحب الوسائل شنو ها لا نلبس نظارة ولو في نظري هي يعني نحصل ما في نظري مو سرد نقول نظرة صاحب يعدلني يعني الرجل حاول ان يشتهي غاية الامر قد مر الشهادة قاطع بنظارنا هذا الحديث ما بي دلالة لا تذكره في الباب لكننا في الواقع ما بي دلالة بس تقريب الدلالة شلون يكون الصير هذا ايه هذا مطلب ثاني لا تدري عدو احنا يكون نحاول بس غالبا هو الرجل شنو ايه يذكر الاحاديث المستحقة بما لاحظ غاية الامر قد تكون مرتبطة بنظري لا بنظرنا هذا مطلب ثاني مستدرك الوسائل ياها انا ما عندي ملاحظة مستدرك الوسائل لا لا لا هذا في جانب العنوان جانب صغير يستدرك الوسائل مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل ان صاحب الوسائل ترك بعض الكتب ولم ينقل عنها في كتابه من قبيل غوال اللآل أو الأشعثيات دعائم الإسلام وجاء من بعده الشيخ مرزا حسين النوري الطبرسي فحاول أن يستدرك على صاحب الوسائل ويكمل عمله فألف كتابا باسم مستدرك وسائل الشيعة اقتصر على المصادر التي شنو لم التي تركها صاحب الوسائل ويمكن ان نقول بأن صاحب الوسائل حينما ترك تلك المصادر لم يتركها عن غفلة بل تركها عمدا وعن الكتاب باعتبار ضعفها شنو في نظره الشريف. يمكن أن نقول أيضا بأن كل حديث مذكور في المستدرك فهو ضعيف السند، لأنه منقول عن كتب لم تثبت وثاقة مؤلفها أو وثاقة الطريق إلى مؤلفها. وإن حاول النوري قدس سره أن يثبت وثاقة المؤلفين، وثاقة سند إلى المؤلفين، فيتكلم في فقه الرضا مثلا كمحاولة لتصحيحه بشكل طويل، وهكذا يتكلم عن الأشعثيات وقد طبع هذا الكتاب الطبعة الأولى الحجرية في 3 أجزاء ضخمة، وقد اشتمل الجزء الثالث على فوائد مهمة يظهر من خلالها مدى تتبع ودقة الشيخ النوري. من أراد التدقيق في المسائل الرجالية فهو ليس في غنى عن مراجعة الفوائد المذكورة. هذا انتهينا من عنده. عنوان جانبي الى غد بعد هذا ان شاء الله، الفصل الرابع نظرات في كتبنا الرجالية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. العنوان الذي أنت أعطيناه نظرات في هذه النظرات شوي ونشم قطر أتعدي شتوي هاي السوش من عدة قيت العنوان. أولا كتاب الوافي، شيء جانبي الوافي. شلون عنوان جانبي كان مستدرك الوثائق؟ الوافي هم خلبي شنو كعنوان جانبي؟ قبل فصل ذاته قبل شلون بعد ترتبوه ولا ما ادري. زين كتاب الوافي هو لمؤلفه المعروف الفيض الكاشاني، المسمى بمحمد ابن محسن ابن مرتضى الكاشاني. وقد قام هذا الرجل العظيم الجامع بين المعقول والمنقول، حيث انه فقيه وله آراء فقهية يتعرض إليها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية، وله يد طولة في الفلسفة، ولعل أحد أسباب ذلك كونه صهرا لصدر الدين الشيرازي صاحب كتاب الأسفار الأربعة. شنو كانت العبارة قبلها؟ لا قبل وقد قام هذا هذا الرجل العظيم، هذه الجامع بين شيء يسمونه اليابان شريطا معترضة ثانية. وقد قام هذا الرجل العظيم بجمع أحاديث الكتب الأربعة، ولم يتجاوز غيرها، ولئن كان ذلك يعني التجاوز غيره فهو نادر، والميزة التي لأجلها أصبح هذا الكتاب ذا قيمة هي بياناته التي يذكرها عقيد الأحاديث، فإنه إذا ذكر حديثا وكان غامضا في بعض كلماته أو في المعنى كل المقصود منه عقب بكلمة بيان ويأخذ بشرح تلك الكلمات الغامضة وبيان المعنى المقصود من الحديث، فمن أراد الاطلاع على معاني بعض الأحاديث الغامضة أو تفسير بعض الجمل والكلمات فعليه بمراجعة كتاب الواحد. وقريب منه في هذا المضمار مرآة العقول للمجلس رحمه الله تعالى، فإن المجلسي له كتاب باسم مرآة العقول، لا مجلس محمد باخ مجلس يعني صاحب اللقاء في خصوص رواة التاريخ فأنا ما لا بالفروش يا بالفروش ما أنا المراجعات عندي قديمة كنت أراجع بالمكاتب بعض مرات وصير المكاتب بعض الروايات فحسوب كنت أراجع مرآت العقول بالفروش على يعني أنا هم الثاني شنو عبارة كانت له كتاب له كتاب باسم مرآت العقول يشرح فيه بعض المواضع الغامضة في كتاب كافي دون بقية الكتب الأربعة ورتب الكاشاني كتابه الوافي على مقدمة و14 كتابا وخاتمة وذكر لكل كتاب من الكتب ال14 مقدمة وخاتمة ايضا خاصة لكل كتاب وقد طبع قديما هذا الكتاب الجليل طبعة حجرية في 3 مجلدات ضخمة ولا يزال طبعه مستمرا الآن في اصفهان في طبعة جديدة ذات اجزاء متعددة زين هذا بالنسبة الى الوافي الان نجي الى الفصل الرابع نظرات في كتبنا الرجالية سليم ها لا ما في شيء يسمونه ما عندي شيء يسمونه نقاط كذا لأجل على انه المهم هو الوسائل في الحقيقة الوافي فقط يجمع هذه ما عندي تعليم قلت الاخوة ماذا يطلعون قليلا على كتاب الوافي وإلا عادة هو ليس بكتاب مراجعة يعني طالب العلم عادة ما يراجع شنو الوافي يكون الوسائل إلا في موردين نحتاج علما إلى الوافي مورد الأول إذا بعض الكلمات عثرت عليه بعض الجمل غامضة يراجع الوافي يستفيد مورد ثاني اختلاف النسخ يعني اذا فرض على انه اراد شخص ان يعرف نسخة التهذيب كيف وردت الرواية فيها هل فيها واو او ليس فيها واو فيها واو او فيراجع عن ذاك شنو الوافي لانه يمثل نسخة من نسخ تهذيب او كتابي مثل الحكيم ايضا يأتي في او هكذا التقيه او الاستقيه في أحد هذين المجالين عادة هكذا وإلا المهم هو الوسائل أو جمع حديث الشيعة زين الفصل الرابع نظرات في كتبنا الرجالية ذكرنا عند التعرض للكتب الحديثية أن أصحاب الأئمة عليهم السلام جمعوا الأحاديث التي سمعوها منهم عليهم السلام في تراريح جمعوها في تراريح فما سمعه هذا الراوي جمعه في سراء، وما سمعه الراوي الثاني جمعه في سراء الثاني، وهكذا وقد بلغت تلك التراريح شنو 400 فراس، سميت بعد ذلك بالأصول 400. وبقيت هذه التراريح المسمات بالأصول 400 إلى زمن المحمدين الثلاث، يعني محمد بن يعقوب الكليمي، محمد بن الحسن الطوسي، ومحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. فألفوا منها كتبهم الأربعة، فالكتب الأربعة على هذا تمثل تلك الأصول الأربعة، ولكن بشكل ممنهج ومنظم ومدون. هذا في كتبنا الحديثية، ونفس الشيء نقوله في كتبنا الرجالية. فأصحاب أهل البيت قاموا بتأليف كتب رجالي، فبعضهم ألف كتابا يجمع فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الذين اشتركوا مع امير المؤمنين عليه السلام في شنو حروبه، وبعض الف لذكر مناقبي ومسالبي رواة الحديث، وبعض ألف في سرد طبقات الرواة، ليذكر أسماء الرواة عن أمير المؤمنين عليه السلام. ثم الرواة عن الحسن سلام الله عليه، وهذا إلى بقية إلى تمام الأئمة عليهم السلام. ألفت كتب من هذا القبيل وغيره إلى أن انتهت النوبة إلى الشيخ الطوسي والنجاشي، فعمدوا إلى تلك الكتب طبيعي ايش لك انت؟ فعمدوا الى تلك الكتب وجمعوها وخرجوا بتأليفات ثلاثة جديدة، أحدها باسم فهرس مصنفي كتب الشيعة للشيخ النجاشي، والثاني باسم رجال الشيخ الطوسي وتغنسه طبيعي، والثالث باسم رجال الكشي المعروف بمعرفة الناقلين. ونذكر هذه الكتب الرجالية ضمن توضيحات مختصرة. رجال الكشي، رجال الكشي كتاب للشيخ الجليل محمد ابن عمر ابن عبد العزيز الكشي او الكشي، وكان السيد الكولي قد صلى روح الشريعة اقرار الكشي حسب ما كنا نسمع. نسبة إلى قرية مدينة كش استطلت حرك طبعا لن يضبطها مشكلة الزائد ولا يهم سنقضينا وقت أنه كش أو سن ومهم ساتر أشياء ليست مهمة. ويكنى بأبي عمرو، وكان معاصرا للشيخ الكليني رحمه الله تعالى، ويعد في طبقته طبقة الشيخ الكليني، وقد قيل في حقه نقطتين شارحة: ثقة عين بصير بالأخبار وبالرجال، غير أنه يروي عن الضعفاء كثيرا. دليل كان هذا الشيخ الجليل من تلاميذ العياشي، اي عياشي شنو اسمه شنو؟ محمد ابن مسعود المثنى بأبي النظر ضاد اكتب ضاد اكتب صيد. وكثيرا ما يروي عنه في كتابه، فيبتدئ الحديث باسم محمد ابن مسعود يعني العياش، وقد ذكر النجاشي أن الكشي صحب العياشي وتخرج عليه في داره، دار عياش التي كانت مرفعا للشيعة وأهل العلم. يظهر من خلال مراجعة العياشي أنه كانت دار يحضرون بها شنو في كل يوم درس وبحث، يعني المنتدى اللبناني بعبارة أخرى هي دار اجل. وقد قام هذا الشيخ الجليل بتأليف كتابه المذكور الذي لا يتجاوز فيه عادة استعراض الروايات، فيذكر اسم الراوي كزرار مثلا، ثم يأخذ بترتيب الأحاديث الواردة في حقه ويقتصر على هذا المقدار من دون زيادة، ولا يقول فلان ثقة أو ضعيف، وإنما ينقل الروايات كما قلنا. أجل أحيانا ينقل عن محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود عن علي بن الحسن ابن فضال أن الراوي الفلاني كان ثقة أو صالحا، أما هو ابتداء فلا يوثق عادة شخصا. وعدد الأشخاص الذين ذكرهم في كتابه يبلغ 520 شخصا، والمعروف في الكتب أن النسخة الأصلية للكتاب المذكور كانت تشتمل على زيادات وأغلاط، فعمد الشيخ الطوسي إلى الكتاب المذكور وهذبه من الأغلاط، والموجود بأيدينا هذا اليوم هو ما قام الشيخ بتهذيبه، أي ما حصل بعد التهذيب. ومن هنا يسمى باختيار معرفة الرجال، أي ما اختاره الشيخ الطوسي، وليس الموجود نفس كتاب شنو معرفة الرجال أو معرفة الناقلين، بل الموجود اختيار معرفة الرجال أو الناقلين. أما أن الشيخ الطوسي ما باق من عمل اتجاه الكتاب المذكور، فهل عمد إلى رواة العامة وحذفهم من الكتاب وجعله مختصا بمن؟ برواة الشيعة، أو أن فيه أغلاطا وتشويشات وقام الشيخ به إصلاحها، أو كانت هناك زوائد وفضول قام الشيخ بحثها؟ إن في ذلك احتمالات متعددة لا يهمنا تحقيق ما هو الصحيح منها. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة، واحدة منها في النجف الأشرف لتحقيق السيد أحمد الحسيني حفظه الله، وأخرى في إيران طبعة دانشداء إلهيات. وهي طبعة مهذبة ذوات فهارس متعددة، وقد بذل محققها الشيخ حسن مصطفوي جهودا كبيرة في هذا المجال. جزا الله جميعا خير جزاء المحسنين. هذا بالنسبة إلى رجال الكشي، غد ان شاء الله بعد تعبنا ظنهم وشي، غد ان شاء الله الشيخ الطوسي بحوله وقوته عز وجل، اللهم صل على محمد وآل محمد.